بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ بارك الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم عن شبهة المشركين المتعلقة بالشفاعة إلى الكلام عما هو أعم من ذلك، وهو البحث مع المشركين في الشرك، وأنهم ينفون عن أنفسهم تهمة الشرك. ووجه ذلك هنا أن الشرك إنما هو عبادة الأصنام. مضمون هذه الشبهة السابعة أن الشرك عبادة الأصنام، وتلاحظ أن هذا الموضوع قد سبق للمؤلف رحمه الله أن تكلم عنه ومر بنا قبل صفحات، ولكن وجه العرض ها هنا مختلف، وهذا يبين لنا أنه في هذا الباب الذي نبحث فيه أصول الشبه معدودة وصورها كثيرة، تجد شبهات كثيرة في أشكالها وصياغتها وترتيب الحجة فيها، ولكن إذا فحصتها وجدتها لا تخرج عن شبه معينة. ولذا طالب العلم مطالب بأن يضبط أصول الشبه عند القول، فإنه إن فعل هذا سهل عليه الجواب عن عامة شبهاته، فالمسألة لا تعدو أن تكون تكرارا لشيء معين ولكن الصورة مختلفة. والمؤلف رحمه الله صاحب باع، بل صاحب باع كبير في الدعوة إلى التوحيد وفي مناقشة ومناظرة ومحاججة مخالفين، ولذا فإنه قد يصوغ الشبهة بأكثر من وجه لأجل أن تتنبه إلى كيفية الجواب، إنه قد مر عليه مثل هذا كثيرا في دعوته رحمة الله تعالى عليه. فمن نصحه وحرصه على بيان الحق لطلاب العلم تجد أنه يكرر هذه الشبه، ولكن بالأساليب المختلفة، لأنه يعلم أنهم يصوغونها تارة بكذا وتارة بكذا. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. الحقيقة أن المشركين أحرصوا شيء على دفع وصمة الشرك عنهم، وهذه قاعدة مضطردة في كل أهل الضلال، فلا تكاد تجد ضالا يقر بضلاله. هذه قاعدة شبه مضطردة، لا تكاد تجد ضالا يقر بضلاله. فالمشرك يرى أن شركه عمل صالح، والمعطل يرى أن تعطيله للصفات تنزيه لله عز وجل. وقس على هذا. إذن هذا الذي حقيقة الأمر فيه أنه قد وقع في حمأة الشرك، يدفع عن نفسه ذلك ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا. طيب، وما أنت فيه من أنواع العبادة التي تصرفها لغير الله؟ يقول الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. هذه دعوة، والدعاوى لا تقدم ولا تؤخر. ومن مسالك المخالفين عموما والقبوريين خصوصا أنهم يتلاعبون بالألفاظ، فيسمون الشيء بغير اسمه، ومثل هذا يروج على الجاهل دون العالم. الخبير ذو العلم بالحق وبحال هؤلاء مثل هذه الدعاوى لا تقدم عنده ولا تؤخر. فتبديل الأسماء لا يبدل الأحكام، والاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق شيئا. هذه قواعد مسلمة عند أهل العلم. القاعدة عند أهل العلم أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والشرك شرك وإن سموه توسلا، والشرك شرك وإن سموه تعظيما للأولياء، والشرك شرك وإن سموه التماسا للشفاعة. والتعطيل للصفات تعطيل وإن سموه تنزيها، والربا ربا وإن سموه إكرامية، والخمر خمر وإن سموها شرابا روحيا، إلى غير ما هنالك. إذن هذا التلاعب لا عبرة به. والله عز وجل إذا حكم بحكم فإنه الحكيم سبحانه وتعالى، فالحكم متعلق بعلة وليس بمجرد الاسم. الحكم متعلق بعلة فيناط الحكم بها وليس لمجرد الاسم، بمعنى أن المشرك لو قال عن نفسه أنا لست مشركا انتفى الحكم حينئذ؟ الجواب لا، الأحكام لا تتعلق بمجرد الأسماء وإنما بعللها التي ترتب الحكم عليها، والأحكام تترتب على هذه العلل بحسب ما فيها من مصالح وما فيها من مفاسد. قال فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ لاحظ معي ها هنا الأسلوب الدعوي الحكيم الذي يسلكه المؤلف رحمه الله، فرحمة الله عليه ما أشد حرصه على هداية الناس. كيف أنه يتلطف بهذا المخالف في مقام التعليم؟ ما قال له يا عدو الله تكذب، إنما ترفق وقال له هلما تعال دعنا نبحث في هذا الأمر لننظر هل أنت على صواب أو خطأ. فالرفق بالمخالف في مقام التعليم من المهم يا أيها الداعية إلى التوحيد. والحق أن هذا الكتاب كتاب يعتني كثيرا بدروس الدعوة إلى التوحيد. ولو قيل لي سمي هذا الكتاب اسما آخر سوى ما سماه به مؤلفه وهو كشف الشبهات، فإنني سأسميه فقه الدعوة إلى التوحيد، سأسميه فقه الدعوة إلى التوحيد، فإن هذا الكتاب مليء بدروس الدعوة إلى التوحيد وفقه ذلك، ومر بنا أشياء وسيمر بنا إن شاء الله أشياء. من الدروس التي نستفيدها في هذا الموضع أيضا أن من المهم لداعية التوحيد أن ينتقل بالمخالف من المتفق عليه إلى المختلف فيه. ثمة قدر متفق عليه، وهو أن الله حرم الشرك، وأن تحريمه تحريم مؤكد، هذا قدر لا يخالف فيه أحد يلتزم بالكتاب والسنة، فسيقر ولا شك بأن الشرك محرم وشأنه شأن عظيم من جهة الوعيد عليه، فالله عز وجل حرمه أشد من تحريم الزنا، بل أشد من تحريم كل شيء، هو أشد من تحريم القتل بغير حق الذي هو أعظم الذنوب، خلا الشرك بالله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن هذا هو الذنب الأعظم، لا شيء أعظم منه من الذنوب، ذنب لا يغفر الله لمن مات عليه ولم يتب منه، ذنب صاحبه يائس من رحمة الله، ذنب يخرج من الملة ولا شيء سواه كذلك، ذنب يخلد صاحبه في النار أبد الآبدين، نعوذ بالله من هذه الحال. إذن سله يا أيها الموحد ما هذا الشيء الذي حرمه الله عز وجل وعظم شأنه، قال الشيخ فإنه لا يدري، وهذا الغالب على جهال المشركين أنهم يهرفون بما لا يعرفون، ما يدري، هو لقن أشياء فيرددها لا أقل ولا أكثر، ما يدري ما هي حقيقة الشرك. قال الشيخ رحمه الله فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ في جوابه حينما قال لا أدري، ها هنا احتمالان، والشيخ رحمه الله أجابه على الاحتمالين، الأول أنه يقر بأن الله بين ما هو الشرك الذي حرمه ويسلم أن بيان ذلك في النصوص موجود، لكنه هو لا يدري. والاحتمال الثاني أن يكون مقرا بأنه لا يدري لأن النصوص ما جاء فيها بيان حقيقة الشرك، الشيخ أجاب على الاحتمالين، الأول أنه لا يدري لأنه معرض عن تعلم التوحيد وضده، وهذا حال أكثرهم، هذا الشأن شأن عظيم جدا، واجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم ضده، ولكن القوم معرضون، فجهلهم بحقيقة الشرك إنما هو بسبب إعراضهم، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، إعراضهم هو سبب هذا الجهل، ولا شك أن الجهل الناشئ عن الإعراض ليس بعذر، وهذا مما لا يخالف فيه أهل العلم أو لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن الجهل الناشئ عن الإعراض ليس بعذر لصاحبه، فهذا جاهل لا يدري ما هو الشرك الذي حرمه الله، ومع ذلك فإنه يتفيهق ويقول أنا لست مشركا، كيف تنفي عن نفسك شيئا لا تدري حقيقته؟ الحكم بالبراءة من الشيء يستلزم العلم به عند كل عاقل، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكيف تنفي عن نفسك وتقول أنا لست مشركا؟ تبرأ من هذا الأمر وتقول أنا لا أشرك، حاشا وكلا، وأنت لا تدري أصلا ما هو هذا الشرك، هذا ليس فعلا سديدا عند العقلاء. والاحتمال الثاني يقول أنا لا أدري لأنه ما جاء في النصوص بيان ذلك، وهذا أقبح. فالشيخ رحمه الله يرد قائلا: أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ كيف يكون ذلك؟ هذا من تكليف ما لا يطاق وهو منتف في هذه الشريعة، كيف يكون ذلك؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فما حرمه الله عز وجل قد بين حقيقته حتى يكون الناس على بينة من أمرهم. قال رحمه الله: نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال إن الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، انتقل الشيخ رحمه الله إلى جواب ثان. لاحظ معي أن الجواب الأول الذي يعتمد على دعوى مجردة عن البرهان، هو يقول أنا لست مشركا ولا يدري ما هو المشرك، هذا جواب عامي جاهل. أما الجواب الثاني فهذا من صاحب شبهة، عنده شيء من العلم ولكن مع الأسف هو علم لا ينفع بل يضر صاحبه، هذا صاحب شبهة وصاحب تلبيس، فيأتي متحذلقا فيقول أنا أعرف ما هو الشرك، الشرك هو كذا وكذا، وجوابه خاطئ. إذن هذا يفيدنا يا إخوتاه أن المخالفين للتوحيد على مراتب، فتعامل كل مرتبة بحسب حالها، لا يخاطب الجاهل العامي بما يخاطب به العالم، نزل كل واحد من هؤلاء منزلته بحسب حاله، بحسب مستواه من جهة الشبه، فربما لا يحتاج إلى أكثر من أن يعلم برفق، ربما يكون ملبسا عنده من الشبه وما يدعيه حججا ما يحتاج معه إلى مناقشة، وربما يكون مهاجما لدعوة الحق سليط اللسان، فيعامل بحسب حاله. إذن المخالفون للتوحيد على مراتب، ويعامل أهل كل مرتبة بحسب حالهم. يقول هذا: إن الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، وهذا ما مر بنا سابقا وتكلمنا عنه بالتفصيل، وأعيد وأكرر: شبهاتهم أصولها معدودة وصورها وأشكالها كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ عاد الشيخ رحمه الله إلى هذا المسلك الحسن في مناقشة المخالفين للتوحيد، وهو أسلوب الاستفصال، أسلوب طلب التفسير. أنت تتكلم عن شيء، دعنا نبحث فيه. ومن أحسن الأشياء أن تبدأ معهم من البداية، لا تدخل معهم في نقاش في فرع جزئي، أصل أولا البداية، ما هو التوحيد، ما هي العبادة، ما هو الشرك الذي حرمه الله عز وجل. فإنك إن أحسنت الحجة في هذا المقام سهل عليك أن تقود دفة الحوار. أما أن تسلك معه مسلك النقاش في الفرعيات وأنت وإياه حتى الآن ما اتفقتما على الأصول، كيف أناقش في صورة من صور الشرك ونحن ما اتفقنا على حقيقة الشرك، وما اتفقنا على حقيقة العبادة التي الشرك فيها هو صرف تلك العبادة لغير الله عز وجل. إذن ابحث أولا في الأصول، وبالتالي ستجد أن الأمر اتسق معك وسهل عليك النقاش. عاد الشيخ إلى الأسلوب نفسه فقال: ما معنى عبادة الأصنام؟ وهنا أجاب الشيخ رحمه الله بجوابين: جواب على سبيل التسليم، وجواب على سبيل المنع كما سيأتي. بدأ ذلك بالجواب الذي هو على سبيل التسليم الجدلي: هب أن الشرك عبادة الأصنام فحسب كما تقول، حدثني ما معنى عبادة الأصنام؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ هذا يكذبه القرآن. نعم. الشيخ رحمه الله في هذا الجواب ذكر أمرين. الأول، الآن نحن نجاوبه على تسليم أن الشرك مخصوص بماذا؟ بأنه إيش؟ عبادة الأصنام فحسب. فالأمر الأول أن نقول له: إن كنت تقصد أنها تخلق وترزق وتدبر فهذا باطل لا شك فيه، والقرآن يكذبه. فلم يعتقد عباد الأصنام ذلك في أصنامهم. مر بنا هذا الموضوع غير مرة وذكرنا الأدلة عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته، فقل: صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبناية التي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. نعم، هذا هو الأمر الثاني، وهو أن نقول: ثبت عندنا أنهم ما كانوا يعتقدون في الأصنام أنها تخلق وترزق وتدبر بنص القرآن. إذن الاحتمال الثاني هو أنهم يفعلون هذا لأجل طلب الشفاعة والزلفى عند الله عز وجل، سيجيب بهذا. إذا لم يجب بالأول فسيجيب بالثاني، فيقول: الشرك هو هذا الأمر، أن نقصد خشبة أو حجرا أو بنية وندعوها ونذبح لها ونقول إن هذا يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركته ويعطينا ببركته، فنقول: صدقت. لا، أجبت جوابا صحيحا يحكي الواقع. هو صدقت لا من جهتي أنك أصبت الحق فهذا الفعل صواب، هو يقول: صدقت في أن هذا هو المطابق للواقع، عباد الأصنام يعبدونها لأجل هذا، توجهون إليها بالعبادة لأجل طلب الزلفى عند الله سبحانه وتعالى. وحين ذلك نقول لهم، نقول لهذا القائل: فعلكم وفعلهم سواء، فعلكم وفعلهم سواء ولا فرق. قد علمنا سابقا أن من مقاصد الدعوة إلى التوحيد بيان عدم الفرق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين. إذن في مقام الشرك لا فرق بين معبود ومعبود، هذه من القواعد المتفق عليها في مقام الشرك، لا فرق بين معبود ومعبود، أن يكون حجرا أو أن يكون شجرا، أن يكون شمسا أو أن يكون قمرا، أن يكون صنما أن يكون قبرا، لا فرق بين هذا وهذا. وعلمنا قاعدة الباب سابقا: علة الشرك التشريك، فلا فرق بين شريك وشريك. علة الشرك التشريك، أن تجعل لله ندا. علة الشرك يعني من جهة تحريمه التشريك اتخاذ الند، فلا فرق بين شريك وشريك. وقلنا يا إخوته المقام مقام عظيم، مقام في حق الله عز وجل، فيتلاشى ما سواه. في مقام تجريد التوحيد يتلاشى ما سواه، ويصبح الكل عبيدا مخلوقين لله لا يستحقون من حق الله شيئا، مهما كان هذا المعبود، سواء كان وليا لله أو كان عدوا لله، كان عاقلا كان غير عاقل، لا التفات إلى هذا. في مقام تجريد التوحيد يتلاشى ما سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأمور المهمة، وهي نقطة لطيفة تكلم عنها أو أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع مهم في كتابه العظيم الرد على البكر، وهذا كتاب يحسن بطالب العلم أن يقرأه، فإنه من الكتب النافعة جدا في باب توحيد العبادة، كتاب الاستغاثة أو الرد على البكر. المقصود أنه إذا أجاب بالجواب السابق فإننا نبين له أن حالهم وحالكم سواء، أنتم تفعلون ما فعلوا حذو القذة بالقذة، أنتم لا تريدون إلا التقريب إلى الله زلفى، وأنه ببركة الولي والشيخ يعطيكم الله، وببركة الولي والشيخ يدفع عنكم، هذا حالكم. وأحكي لك أمرا، وهو أنني كنت مرة في إحدى البلاد، فمررت بقرية في طريقي وأنا ماشي سائر السيارة، مررنا بقرية ورأيت ضريحا عليه قبة، يلتجئ إلى هذا الضريح أهل هذه القرية، وقريب من هذا الضريح يوجد حجارة متكسرة كأنه بناء تهدم أو شيء من هذا. فقال لي مرافقي: وتدري ما هذا؟ قلت له. قال: هذه الحجارة محل الضريح السابق، ثم لما تهدم بنوا له للولي المزعوم ضريحا بجواره. قلت: طيب ايش سبب تهدمه؟ قال: جاءت صاعقة من السماء، سبحان الله العظيم ولله الحكمة البالغة، ما أصابت شيئا من القرية إلا هذا الضريح. فقلت له: إذن المفترض أن القوم أن يستيقظوا من غفلتهم فيعلموا أن هذا الولي لا يقدم ولا يؤخر، صح ولا لا؟ يعني إذا ما نفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ فقال لي صاحبي: هيهات، القوم أشربوا في قلوبهم حب الشرك، وزين لهم شيوخ الخرافة والقبورية، قال لهم شيوخهم: عليكم أن تحبوا هذا الولي أكثر من السابق. تدرون لماذا؟ السبب أن هذه الصاعقة كانت نازلة عليكم، فقال الشيخ: لا، أنا أدفعها، أنا أتحمل، فنزلت على رأسه، فهو له عليكم منا عظيم. فقلت لصاحبي: ليت أحدا رد عليهم. فقال: وليكم هذا ولي ضعيف، ما يستحق أن تلجأوا إليه، ألستم تزعمون أن له جاها وحظوة عند الله، بل تقولون إن له تأثيرا في هذا الكون، طيب لماذا ما دفعها أصلا وأراحكم، لماذا أكلها على رأسه؟ هذا دليل على أنه مسكين ضعيف ما يملك شيء، فلا يستحق أن يلجأ إليه. المقصود أن حال القوم ما سمعت يطلبون البركات والخيرات والعطايا ببركة الشيخ أو دفع المكروهات والأذى عن أنفسهم بهذا، بالالتجاء إلى هذه القبور وهذه الأضرحة، ونسأل الله العافية والسلام، نسأله أن يحفظنا من أوضار الشرك، أن يثبتنا على التوحيد حتى نلقاه، ونحمده أن عافانا من هذه البلايا. نعم. قال فهذا، نعم نسأل، قال فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. قوله فعلهم، الضمير هنا الظاهر الله أعلم أن المؤلف يريد به القبوريين المتأخرين، وهناك احتمال أنه يريد المتقدمين، لكن لعل الأقرب العلم عند الله أنه يريد القبوريين المتأخرين. أقر أن فعل القبوريين المتأخرين هو عبادة الأصنام، يعني هو مثل وفي حقيقة عبادة الأصنام ولا فرق، وهو المطلوب. المطلوب بيان نفي الفارق بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقال أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاؤهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحد من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. نعم، هذا الجواب الثاني الذي هو جواب بالمنع وعدم التسليم، لا نسلم لك يا أيها القائل أن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام، وأجاب عن هذا بجواب واضح خلاصته أن واقع المشركين الذي بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدل على أنهم ما كانوا مشركين بالأصنام فحسب. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم مختلفين في عباداتهم وفي معبوداتهم، فالأصنام كانت تعبد، والأنبياء كانوا يعبدون كعيسى، والأولياء والصالحون كانوا يعبدون كمريم وغيرها مما قص الله سبحانه وتعالى علينا، والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، والملائكة والجن إلى غير ذلك. فيرد عليه بما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين أو غيرهم. إذن هذا هو الجواب الأول. وعلمنا جوابين آخرين: أن نقول إن عبادة الأصنام أو إن الأصنام في عبادتها لم تكن مقصودة لذاتها، بل كانت مقصودة لغيرها، وهذا ما سبق تفصيله سابقا. ويجاب ثالثا بأن أدلة القرآن التي عابت على المشركين ونهت عن الشرك لا يمكن تنزيل كثير منها على الأصنام، ولا يليق ما ذكر فيها بالأصنام. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أترى هذا لائقا بالأصنام؟ أجيبوا يا جماعة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا يتنزل على الأصنام؟ الجواب إنه لا يتنزل على الأصنام. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، هذا يتنزل على الأصنام؟ الجواب إنه لا يتنزل على الأصنام. أرأيتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أله أي علاقة بالأصنام؟ أجيبوا يا جماعة، ليس له علاقة بالأصنام. إذن كذبوا حينما زعموا أن الشرك محصور ومقصور ومخصوص بعبادة الأصنام. والجواب الرابع عن دعواهم هذه أن نقول لهم إن الأدلة الآمرة بعبادة الله وحده لا شريك له والناهية عن الشرك به كانت أدلة عامة لا تخصيص فيها، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما قال ولا يشرك بعبادة ربه الأصنام. وقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وما قال فلا تدعوا مع الله الأصنام. وقس على هذا في أدلة كثيرة تجد أنه لم يعلق النهي عن الشرك بالأصنام قط، لم يعلق النهي عن الشرك بالأصنام قط، وإنما تجد إذا استقريت النصوص النهي نهيا إيش عاما فيعم كل شيء. والقاعدة علمناها في مقام الشرك لا فرق بين معبود ومعبود، وعلة الشرك التشريك فلا فرق بين شريك وشريك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما عبادة الأصنام فسرها لي، وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان. نعم. هنا لخص المؤلف رحمه الله ما سبق وبين سر المسألة يعني لبها وخلاصتها وهو ما ذكر لك، وبه تعلم أن المخالف في هذا المقام له ثلاث أحوال، المخالف في هذا المقام له ثلاث أحوال، إما أنه لا يدري، إما أن يكون جاهلا لا يدري فيبين له الحق، وهذا أسهل من تخالف أو أسهل من تواجه من هؤلاء يا أيها الموحد، جاهل وجهله بسيط فهذا تبين له الحق. الحالة الثانية أن يقول الحق، إذا سألت واستفصلت واستفسرت أن يجيب بالحق والصواب ويحكي الواقع، فتبين له حينها أنه لا فارق بين القديم والحديث، لا فارق بين حال المتقدمين من المشركين وحال المتأخرين، وبهذا تقوم الحجة عليه. والحال الثالثة أن يفسر تفسيرا باطلا، إذا استفصلت واستفسرت وسألت فإنه يجيب بجواب باطل فيبين له خطأه بالدليل. نعم. وإن فسر أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن فسر ذلك بغير ما وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هو الذي ينكرون علينا ويصيحون منه كما صح يصيحون منه منكرين للتوحيد، وهذا الذي ذكرت لك وكررته من مقاصد الدعوة إلى التوحيد بيان نفي الفارق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويصيحون منه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن حالهم هو هو إنكار المشركين الأولين على النبي صلى الله عليه وسلم، المتأخرون يضارعون الأولين فيه ويدعون على أهل التوحيد أنهم لا يقدرون الأولياء ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصالحين، فهل هذا إلا دليل انحراف عن الحق؟ ومع أن أهل التوحيد ما طلبوا منهم إلا أن يعظموا الله، يغضبون أشد الغضب من أدنى كلمة. إذا قلت لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره لا يضر ولا ينفع، يقول أسأت الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا هو الأدب، مع أن هذا هو كل الأدب، لأنه موافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. ثم إن سوء أدبكم مع الله عز وجل والله إنه لأعظم، والأدب مع الله أوجب من الأدب مع كل أحد. إذن القوم لما أشربوا في قلوبهم من حب الشرك يغضبون للذين يشركونهم مع الله سبحانه وتعالى أعظم من غضبهم وحرقتهم على حق الله عز وجل. لا يبالي، لا تجد من هؤلاء والله حرقة على شرك يقع، حتى ولو كان ببوذا، حتى ولو كان بعبادة النار، حتى ولو كان بعبادة القردة والبقر، ما تجد تلك الحرقة في قلوبهم، لأنهم أصلا يعلمون من أنفسهم أنه ليس هناك خلاف كبير بيننا وبين أولئك. فحق الله عز وجل الذي هو عبادته وحده لا شريك له مهضوم عند القوم، ما يقيمون له وزنا. ثم يغضبون ويلقون التهم ويشنعون أشد التشنيع على أهل التوحيد الذين يقولون لهم وحدوا الله، وجهوا قلوبكم وجوارحكم في عبادتها إلى المعبود الواحد العظيم المستحق للعبادة وهو الله عز وجل. أي شيء يغضبكم في ذلك؟ هل تعلمون أحدا أعظم من الله؟ هل تعلمون أحدا أكبر من الله؟ هل تعلمون أحدا أقدر من الله؟ لماذا تتوجهون لغيره؟ لكن هذا لا يرضيه، اتباع الهوى، أشربوا حب الشرك في قلوبهم. نعوذ بالله من الخذلان. والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.